فعنده نسأله من الذي تجب عليه الجمعة بلا خلاف؟ الذي تجب يا بلال والذي لا تجب عليه، الذي تجب عليه الجمعة. نعم أحسنت. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الجمعة واجب على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، فهؤلاء بالإجماع تجب عليهم الجمعة. المسلم الحر البالغ المقيم الذي لا عذر له. أحسنت. والجمعة على الصبي ليست واجبة، من خالف بهذا؟ ابن حزم أو أبو حنيفة؟ ما في عد خالف. أحسنت، باتفاق أن الصبي ليست الجمعة عليه واجبة لأنه غير مكلف، قد رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. والمرأة لا حكم الجمعة عليها؟ نعم، نقل الإجماع على أنه لا تجب عليها الجمعة. أحسنت. نقل ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه هو أنه لا جمعة على النساء، ونقل إجماع آخر على أنهن إن حضرنا الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزي عنهن. وذكر جماعة ممن حفظ عنهم أنهم لا يرون وجوب الجمعة على النساء، قد نقل اتفاقا. ومن الذي نقل عنه كان يخرج النساء يوم الجمعة؟ مسعود. أحسنت، خرجنا إلى بيوتكن خير لكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. طيب العبد، تفضل. فيه خلاف، نعم، والراجح أنه إذا أذن له السيد تعينت عليه الجمعة، يجب عليه أن يحضر الجمعة إذا أذن له السيد، وإن لم يأذن له فلا تجب عليه الجمعة ولا إثم عليه عند التخلف. قولان لأهل العلم، وذكر ثالث لهم أيضا قال به الحسن البصري وقتادة أن الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، فإذا كان على العبد ضريبة معلومة يؤديها إلى سيده تجب عليه الجمعة، لأن حق سيده تحول إلى المال، حق سيده عليه تحول إلى المال، فإن لم يكن كذلك فلا تجب عليه. فهؤلاء قالوا إن ضرب عليه السيد ضريبة يأتي بها في اليوم مثلا يدفع كذا، أو قرر عليه في الشهر اذهب وعمل واعطني في الشهر كذا، اذهب ما أريدك تخدمني ولا أريدك شيء من الخدمات الأخرى، لا تبقى عندي في البيت ولا تخدمني بخدمات أخرى، وإنما عليك في الشهر 100 ريال مثلا أو 200 ريال تحضرها لي، وضرب عليه هذه الضريبة، فهذا العبد تجب عليه الجمعة، العبد المخارج يسمونه الذي عليه الضريبة، فإذا ضرب السيد على عبده ضريبة فإن الجمعة تجب عليه، لأن حق سيده تحول إلى المال، يذهب يعمل ويؤدي لسيده ما قد اتفق عليه، ويذهب يصلي جماعة وجمعة مع الناس. نقي معنا من ذكر في الحديث المريض، قوله ومريض قال في مشكاة المصابيح مع شرح مرعاة المفاتيح أي مرض يشق معه الحضور عادة، فلا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة، فلا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة، وهذا يدل على أن صحة البدن من شرائط وجوب الجمعة، وهذا يدل على أن صحة البدن من شرائط وجوب الجمعة. قال البيهقي في المعرفة، قال البيهقي في المعرفة: وعند الشافعي، وعند الشافعي لا جمعة على المريض، وعند الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة، الذي لا يقدر على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه، إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة، أو يبلغ به مشقة غير محتملة. وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار، وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار. قال ابن الهمام: الشيخ الكبير الذي، الشيخ الكبير يلحق بالمريض فلا تجب عليه، انتهى. وألحق بعض أهل العلم بالمريض من يقوم بتمريضه، وألحق بعض العلماء بالمريض من يقوم بتمريضه إذا لم يمكن الاستغناء عنه، إذا لم يمكن الاستغناء عنه. وألحق أيضا أبو حنيفة الأعمى بالمريض، وألحق أيضا أبو حنيفة الأعمى بالمريض وإن وجد قائدا، وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة. لما في ذلك من المشقة، ولأن القادر بقدرة الغير، ولأن القادر بقدرة الغير غير قادر عنده، غير قادر عنده، لا بد أن يكون قادر بقدرة نفسه، أما هذا قادر بقدرة الغير القائد الذي يقوده، فالقادر بقدرة الغير في حكم غير القادر عنده، فهذا أعمى ما هو قادر بنفسه وإنما يحتاج قائد يقوده، فهو قادر بقدرة غيره، فهذا في حكم غير القادر. ذهب الشافعي، الشافعي وهكذا وهو قول المالكية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة إلى أنه غير معذور إن وجد قائدا، إلى أنه غير معذور إن وجد قائدا فتجب عليه عندهم عند تيسر القائد، تجب عليه عندهم عند تيسر القائد، هذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فهذا الراجح هو قول جمهور أهل العلم بالنسبة للأعمى، إن وجد من يقوده ويلائمه في القيادة فتجب عليه الجمعة، وإن لم يجد من يقوده فهو غير قادر، ما يستطيع أن يمشي إلى المسجد، ربما يقع في الحفر ويتضرر، ولا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا وسعها. أما إذا وجد من يقوده من أبنائه أو من زملائه أو من جيرانه يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإنه يلزمه، بل بعضهم أوجب عليه ولو بالأجرة إذا كان يستطيع على الأجرة على القائد، استأجر قائدا يقوده إلى الجمعة. وأما أبو حنيفة فيرى أنه لا تجب عليه الجمعة الأعمى ولا يلحق بالمريض، يعني يلحق بالمريض لا تجب عليه الجمعة، يلحق بالمريض وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة عن الأعمى، ولأن القادر بقدرة الغير في حكم غير القادر، هو غير قادر يعتبر عند أبي حنيفة لأنه ليس قادرا بنفسه وإنما بقدرة غيره يقوده إلى المكان الذي يريده. فهذا بالنسبة للمريض لا بد من هذا القيد فيه، وليس كل مريض معذورا عن الجمعة وتسقط عليه الجمعة، لا بد أن يكون هذا المرض يشق معه الحضور عادة، فإذا حضر يجلب عليه مشقة، وربما يزيد المرض إذا حضر أو يبلغ به مشقة غير محتملة هذا المرض، هذا مسكين معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما نقول له تجب عليه الجمعة. وأما زكام وصداع يسير ربما يستطيع أن يحضر معه، وحمى خفيفة مثلا يستطيع أن يحضر معها الجمعة يخرج، إلا إذا شعر أنه ستضاعف عليه الأمراض ويتأخر البرء فهنا لا بأس، إذا تخلف ما فيه مانع. هذا بالنسبة لقوله ومريض. بقي معنا المسافر. مثلا الجمعة على المسافر، تلف العلماء في وجوب الجمعة على المسافر، تلف العلماء في وجوب الجمعة على المسافر، فذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس على المسافر جمعة، وإن كان نازلا، وممن قال بذلك ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس، وعطاء وطاووس، وروي عن علي، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين، أنه شتى أي أقام في الشتاء في هذه البلاد كابل أفغانستان، أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع، فكان لا يجمع. ومن قال بذلك أنه ليس عن مسافر جمعة مالك والثوري وأحمد وإسحاق. قال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف عنه، قد اختلف عنه رواية توافق الجمهور، وهذه الرواية تخالف الجمهور، إذا سمع الأذان يجب عليه أن يحضر. وكان النخعي يقول ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر إلا خائف أو مريض، ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر إلا خائف أو مريض، قال ابن المنذر ولعل من حجة من يقول عن المسافر جمعة، ولعل من حجة من يقول عن المسافر جمعة ظاهر قوله تعالى، ظاهر قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يسعى إلى ذكر الله، فيقول على كل حر بالغ الجمعة إلا حرا أزال عنه الجمعة، على كل حر بالغ الجمعة إلا حرا أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع، كتاب أو سنة أو إجماع. والمسافر ما فيه كتاب يدل على أنه تزال عنه الجمعة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لكن قد جاءت السنة أزالت عنه الوجوب. وهكذا لعل من أدلتهم حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، تقدم أنه ضعيف. واحتج من يقول بإسقاط الجمعة على المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمعه، فلم يبلغنا أنه جمعه وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة، وكان يوم الجمعة، صادف عرفة يوم الجمعة، صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. وهذا يدل على أن المسافر لا يجمع، خطب النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس الظهر ثم صلى بهم العصر جمعا وقصرا وهو نازل عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه لا تجب الجمعة على المسافر وإن كان نازلا، وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله، معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كالإجماع من أهل العلم، لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، فحكى الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال لا جمعة عن المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة، وهو في بلد جمعة. هذا الآن استئناف، هذه حكاية أخرى. لا جمعة المسافر، ثم هذا شرط آخر يجب عليه تفصيل، حكى عنه تفصيل أنه لا جمعة عن المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم، بهذا القيد عنده، وإن لا جمعة عن المسافر. ثم استأنف شرطا ومشروطا في وجوب الجمعة عليه. الأصل أنه لا جمعة عليه إذا كان ماشيا وسائرا في طريقه، لكن إن سمع وكان نازلا تجب عليه. هذا تفصيل للزهري رحمه الله، ما عليه دليل. أنه قال لا جمعة عن المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم، إن ثبت عنه فهو يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، فليحضر معهم كما سيأتي. قال أبو بكر وهو ابن المنذر: وقوله فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا، يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا، خلاف قول أهل العلم، خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة. قال الشوكاني في السيل الأول 81 و100: وأما إيجاب الجمعة عن المسافر إذا كان نازلا، وأما إيجاب الجمعة عن المسافر إذا كان نازلا في الموضع وأما إيجاب الجمعة عن المسافر إذا كان نازلا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة أو يسمع النداء لها فهو تخصيص لقوله في الحديث أو مسافرا بغير مخصص، صدق رحمه الله، ليس على مسافر جمعة، بعض الحديث أو مسافر ليس عليه جمعة تسقط، ذكر أربعة وذكروا زيادة مسافر، فهذا تخصيص لهذا العموم أو مسافرا بغير تخصيص وبغير مخصص، فهذا معناه غير مقبول عند هذا الإمام. الصحيح هو ما تقدم من قول الجمهور وهو كالإجماع، لأن الزهري مختلف عنه، مختلف عليه، بعض الروايات لا يوجب الجمعة إلا بهذا القيد، إن سمع المسافر أذان وهو في بلد جمعة، وهذا كما سمعت مردود، رده الشوكاني وغيره من أهل العلم. فالصحيح من أقوالهم أن المسافر لا جمعة عليه وجوبا وإن كان نازلا في بلد جمعة، لا يجب عليه الحضور، ولكن ينبغي أن يحضر، يستحب له، الاستحباب يستحب لعموم الدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهو بالنسبة لهذا الأمر استحبابا، لأن السنة قد جاءت أن المسافر لا جمعة عليه، فيستحب له الحضور. وأما مسافر جماعة يقيم جمعة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهم أن يقيموا جمعة وهم مسافرون، خلاف السنة تماما، خلاف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه سافر مع أصحابه ولم يقم جمعة، ولو أقام جمعة مع أصحابه لنقل لنا. وأعظم ما يستدل به موافقة الجمعة لعرفة في وقوف النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم الظهر العصر ولم يصلي بهم جمعة، فإقامة جمعة للمسافرين بدعة، شيء محدث لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مسافر واحد وأفراد يصلون مع أهل الجماعة أهل الجمعة في البلد الذي نزلوا فيه، فيستحب لهم أنهم يحضروا ولا يجب عليهم، أما مسافر يقيمون جمعة فهذا شيء محدث، يقولون نصلي جمعة، نحن ما شاء الله مننا مجموعة مسافرون واليوم جمعة، نصلي جمعة نريد أجر الجمعة، هذا شيء محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يصلوا ظهرا جماعة، أما يصلوا جمعة جماعة يخطب بهم خطيب ثم يقيم الصلاة يصلوا جمعة، هذا من البدع التي لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلها. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة. والمسألة الأولى أيضا كذلك مسألة المريض، فكم الذي تسقط عليهم الجمعة الآن في الحديث الأول والثاني؟ 5، ويلحق بهم من كان في معناهم. أحسن الشيخ الهرم الكبير يلحق، وأيضا كذلك أيام الخوف الذي لا يستطيع الشخص أن يحضر معه الجمعة فيجلس في بيته يصلي لا شيء، وأيام المطر الشديد الذي فيه الزلق ولا يستطيع الشخص، البرد الشديد أيضا قارس لا يستطيع أن يحضر معه الجمعة، الريح الشديدة، كل هذا في معنى أهل الأعذار، فيلحقون بأهل الأعذار من أهل المرض وغير ذلك. فهؤلاء 5 المنصوص عليهم، ويلحق بهم من كان من بابهم ومن كان في معناهم ممن أشرنا إليهم إشارة. والذي يمرض المريض، الأخ يقول يلحق به، ها إذا كان لا يستغني عنه، كيف يمرض المريض؟ خلاص الجسم المريض ممكن يذهب المريض، ما يعني الحمد لله لا بأس به، لكن إذا كان لا يستغني عنه المريض يبقى عنده ويمرضه لا يتركه. أثر ابن مسعود الأخ ذكره: أخرجنا إلى بيوتكن خير لكن. أخرجه عبد الرزاق وقال: أخبرنا محمد عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد ويقول فذكره. وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا إسحاق عنعنة وهو مدلس، وأخرجه الطبري الكبير بالسند المعنعن المذكور. فعلى هذا الأثر ضعيف والله أعلم. نعم، إذا كان ما هو من هذه الطريق وفيه عنعنة أبي إسحاق فهو في موقف أي تضر. قال صحيح الترغيب: وعن أبي عمرو الشيباني رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: خرجنا إلى بيوتكن خير لكن. رواه الطبري الكبير بإسناد اللباسي. فيه عنعنة أبي إسحاق، فيه عنعنة أبي إسحاق، فلذلك الشيخ يقول إسناد اللباسي. قال: هل يجوز حلق الشعر الذي في الصدر واليدين؟ ننصحك بتركه. وأما من حيث التحريم فما فيه دليل على التحريم إلا أن بعضهم يلحقه أنه من باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ويدخل تحت هذا العموم. وننصح بتركه، والذي جاءت النصوص بتحريم حلقه هو شعر اللحية وشعر الحاجبين فلا يجوز، وأيضا كذلك شعر المرأة لا يجوز لها أن تحلقه من غير عذر. شعر رأسها لا تحلق شعر رأسها من غير عذر، فهذه شعور لا يجوز حلقها، اللحية وشعر الحاجبين. ومن أهل العلم من يرى أن شعر اليد لا يحلق لأنهم باب التغيير لخلق الله، لكن إذا كان كثيرا مخففة، إذا كان فاحشا كثيرا جدا وخففة لا بأس، يرجى أنه لا بأس خلاف العادة هذا المعلوم، حيث أنه حصل له تشويه في القلقة وخفف شعر اليد هذا يكون كثيرا وكثيفا لا بأس. وهكذا شعر الرجل حيث أنه ربما يخاف منه بعض الناس، أولاد هذا بعضهم شعورهم كثيرة وهو في صدره كثير من الشعر، وخفف هذا الشعر ما هو حرام عليه. وأما شعر اللحية فلا يتعرض له، يتركه، وما أجمل اللحية الطويلة. بالنسبة للمرأة لا بأس إذا أزالت للتجمل ما في مانع، لكن نخشى أنه يزيد، ما في مانع أن تزيل بشيء من الحلاوة هذه أو غير ذلك لا بأس، للتجمل ما هو حرام عليها. قال: ما حكم الصلاة بلا سترة؟ هل يأثم في ترك السترة؟ على القول بوجوب اتخاذ السترة نعم، وهو الصحيح أنه يأثم إذا كان يعلم الحكم ويترك السترة بعد ذلك تساهلا فيها يأثم، وإن كان جاهلا أو يرى قول الجمهور أن السترة مستحبة لا يأثم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.